نرجع لأم صهيب، نعم قالت حديث لا يفترش اثنان لحافا واحدا، هل نعم هذا حديث؟ نعم حديث وإذا كان حديثا صحيح، فيعني ما الضوابط الشرعية له؟ ببساطة شديدة، وهذا غائب عن كثير من بيوتنا، الإسلام دين الطهر والعفاف، دين النظافة بفضل الله جل وعلا، نعم، دين دائما وأبدا يكبح أو يقلل من انتشار الشهوات، فيجعل الإنسان رجلا ينام إلى جوار أخيه أو صديقه، كذلك أخت جوار أختها، في هذه الحالة يكون لكل واحد منهم لحافا واحدا خاصا به حتى يمنع احتكاك الأجساد وما يشابه ذلك، وهذا ما ينبغي أن نراعيه. حتى بعض إخواننا الذين ليسوا في سعة من الرزق وليس عنده مثلا أن يجعل لكل ولد من الأولاد غرفة، نعم، أو للأولاد غرفة وللبنات غرفة، ففي كثير من معظم الأسر أولاد وبنات كل ينام في مكان واحد، نعم. فهنا إذا ما طلبنا إخواننا بتخصيص غرف في مشقة على إخواننا شرعا عليهم، ولا نعم، يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم. في بعض الأسر 7 ينامون في غرفة واحدة، ورأيت هذا، نعم، بعيني والله الذي، نعم، لا إله، نعم، غيره، فما هذا الكثير، نعم. فهنا ماذا يصنع؟ إذن في كل ولد لحاف بطنية يقوم غطاء لنفسه مستقل بفضل الله تبارك وتعالى، بهذا يعني عدد الزوجين، نعم، يعني. نعم. نعم.